حسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين ونسر كرب المكروبين وارض دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا شفيته ولا ولدا إلا هديته ولا عقيما إلا رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فكت أسره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا منافقا إلا فضحته ولا راضية إلا خذلته ولا منافقا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وسعت رحمته السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحم آباءنا وأمهاتنا أنزل عليهم من رحماتك ارحمهم كما رحمونا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وأشدهم كما تعدونا. اللهم كفر سيئاتهم اللهم أعظم أجورهم اللهم بارك في أعمارهم وفي أعمالهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وفتحا وغفرانا. اللهم من كان منهم مريضا فشافه ومن كان مبتلا ومن كان منهم مبتلا فعافه ومن كان منهم مهموما ففرج همه ومن كان منهم مكروبا فنفس كربه. اللهم وأحسن خاتمتهم اللهم وأحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمه وموت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أنزل على قبورهم من شهاب برحماتك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان من فعل سبحان من فعل